وفي أي القرآن الكريم نقرأ عن اليوم عند الله سبحانه وتعالى أن الواحد مرة يقول أنه في يوم بألف سنة مما تعدون ويوم بخمسين ألف سنة، هو اليوم بكم سنة بالضبط وكيف لا نفهم هذا وذاك؟ لا، هو يعني هو كل واحد من هذا اليومين يختلف. قل خمسين لي. ألف سنة هو يوم القيامة، يتكلم عن يوم القيامة تحديدا. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. فاصبر إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل. هذا عن يوم القيامة كما في الحديث. يوم القيامة اللي هو خمسين ألف سنة. يوم الحشر ولا يوم؟ نعم نعم، يوم وهذا الحشر. الحساب. نعم يا لطيف. نعم، في الحديث في نقف الصحيح للحساب خمسين خمسين ألف ألف سنة سنة، لكن يخفف على المؤمن كالصلاة المكتوبة سلم يا رب سلم يا في رب. الحديث. هذا يوم القيامة خمسين ألف سنة. كتير كتير أوي رقم. طبعا ذاك ليس في يوم، ما له علاقة بهذاك، أمر آخر ذاك. والأيام وإن نسبية. يوما عند ربك كألف سنة. هو اليوم عند ربنا الآن مثلا هو الذي عنده ألف سنة هو عنده يوم، يعني كده مثلا يوم ونص من اللي عند ربنا مثلا من بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، يوم ونص سيدنا محمد. نعم هكذا. يا وحتى الآن وإذا يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. إذا ساعة بسيطة فعلا يعني، نعم مش هيعيشوا كتير صح؟ صح. بعدين هو حتى الآن اليوم نسبي، هسه الآن في حياتنا. يوم المريخ ويوم المشتري يختلف عن يوم الأرض. كل صح. واحد لا يعني صح. ويوم بعض البلاد على الأرض صح. يختلف، صح. يعني نفسه عدد ساعات النهار والليل طبعا بتاع. نعم طبعا. بس الغير متصور الخمسين ألف سنة، يعني هذا اليوم بخمسين ألف نعم سنة. نعم في الحديث هذا وفي القرآن هذا، إنهم يرون يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال، يتكلم عنه لطيف سلم يا رب. طبعا. وإذا الاختلاف من ألف سنة لخمسين ألف سنة باختلاف الحالة، طبعا الألف سنة يوم طبيعي من أيامنا الآن، أما خمسين ألف سنة خاص بيوم في يوم القيامة. القيامة، خاص بيوم القيامة. وإذا لا لا لا تعارض ولا لا تناقض، لا هذا يوم وهذا هذا يوم يوم آخر آخر تماما يعني. طبعا. هذا يوم لا لا، هو في الجنة هيبقى في أيام برضه يا دكتور ليس طارق؟ فيها أيام. ما شاء الله. ليس في الح... لي... لي... ليس فيها ليل ولا نهار. ليس فيها ما ليل، فيش ليل لا ولا نهار. فيها كذا نور نور. لا سبحان الله العظيم.